أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، تعريف علم الدراية. دأب المؤلفون القدماء على ذكر ثمانية رؤوس في مقدمة كتبهم، اختزلها المتأخرون في ثلاثة رؤوس عنونت بعنوان مقدمة العلم. فالمقدمة مقدمتان، إما مقدمة علم وإما مقدمة كتاب. مقدمة الكتاب يذكر فيها المؤلف الغاية التي توخاها من تأليف كتابه، والأمور التي حاول التركيز عليها في أبحاث كتابه. وأما مقدمة العلم فهي ما تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث والأخير غاية العلم. ولذلك في مختلف الكتب في الفقه والأصول والفلسفة وغير ذلك، عادة في البداية مقدمة هذا العلم يقال ما هو تعريف علم الفلسفة، وما هو موضوع علم الفلسفة، وما هي الغاية المتوخاة من الفلسفة. اليوم إن شاء الله بحمد الله عز وجل ببركة هذه الأنفاس التي وهبنا الله عز وجل إياها، هذه نعمة عظيمة، نحاول التطرق إلى مقدمة علم الدراية. وسيقع الكلام في مقامين حينما نتطرق إلى الأمر الأول، تعريف علم الدراية. المقام الأول تعريف علم الدراية، والمقام الثاني في بيان الفارق بين علم الدراية وعلم الرجال وعلم التراجم والأنساب والتاريخ. فلا بد من تحرير موضوع بحثنا حتى لا يحصل خلط بين المطالب إن شاء الله. لكن أريد أن أركز على نقطة هامة قبل أن ندخل في جميع هذه الأبحاث. علم الدراية يركز على مصطلحات الحديث، فهو علم مصطلحات. ومن هنا قد يقال إن إطلاق لفظ العلم على الدراية فيه مسامحة وتجوز، إذ أن العلم يطلق على تلك المعلومات التي فيها إعمال نظر وإنعام فكر. وتلقي المصطلحات ليس فيها إعمال فكر وإنعام نظر. من هنا ذهب بعض أساتذتنا إلى أن إطلاق لفظ العلم على الدراية من باب المسامحة، تمشيا مع الإطلاق السائد في كتب الرجال والدراية، وإلا فبحسب الحقيقة والواقع فالدراية ليست بعلم، وإنما هي عبارة عن معرفة المصطلحات، معرفة مصطلحات الحديث. ولذلك هذا العلم له عدة أسماء، أذكر لكم 5 أسماء. الاسم الأول علم الحديث، الاسم الثاني أصول الحديث، الاسم الثالث مصطلح الحديث. لاحظ الثالث ماذا يسموه؟ مصطلح الحديث. الاسم الرابع قواعد الحديث، والاسم الخامس علم الإسناد. ولا تقس ذلك على علم الرجال وتقول علم الرجال هذا ثقة وهذا ضعيف، إذن ليس فيه أي إعمال فكر، كلا، فعلم الرجال فيه قواعد كلية وقواعد عامة وهي التوثيقات العامة. هل هذا الشخص يندرج ضمن هذه القاعدة العامة فيوثق أو لا يندرج فلا يوثق، فيقع الكلام في تهذيب وتنقيح تلك القاعدة العامة، وبالتالي يصح أن تطلق على الرجال بعلم الرجال. فعلم الرجال ينصرف إلى كليات علم الرجال، ومن هنا عنوان الشيخ السبحاني كتابه في الرجال بهذا العنوان، كليات في علم الرجال. إذن هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة، الدراية هي عبارة عن مصطلحات الحديث، بالتالي قد تأتينا بعض المطالب ليس فيها أعمال فكر، فقط نريد أن نعرف معنى هذا المصطلح وماذا قال العلماء في هذا المصطلح. إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع في الأمور الثلاثة: أولا تعريف الدراية، ثانيا موضوع الدراية، ثالثا الغاية من الدراية، ونختم درس اليوم إن شاء الله. وأما المصطلحات السند والمتن، المصطلحات الستة إن شاء الله الدرس القادم إن بقينا أحياء. نتكلم في النقطة الأولى تعريف علم الدراية. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول تعريف علم الدراية، المقام الثاني في بيان الفارق بين الدراية والرجال والتاريخ والتراجم والأنساب. النقطة الأولى الدراية، المقام الأول، وفيه نقطتان: النقطة الأولى في تعريف الدراية لغة، والنقطة الثانية في تعريف الدراية اصطلاحا. وفي كلتا النقطتين سنتطرق إلى 4 تعريفات، تلك 8، 8 تعريفات لغوية، 4 تعريفات لغوية و4 تعريفات اصطلاحية. الشيخ السبحاني حفظه الله بالنسبة إلى التعريفات اللغوية أشار إلى تعريفين: التعريف الأول والتعريف الرابع. نذكر لكم هذه التعريفات الأربعة تباعا إن شاء الله. التعريف الأول للدراية: الدراية هي العلم، يقال دريته دراية أي علمته علما. هذا التعريف ورد في المصباح المنير للفيومي والصحاح للجوهري ولسان العرب لابن منظور. إذن هناك ترادف بين الدراية وبين العلم، هذا المعنى الأول في اللغة. المعنى الثاني الآن نريد أن نخصص، ليس هو مطلق العلم وإنما هو علم خاص. المعنى الثاني: الدراية هي المعرفة بضرب من الحيلة. إذا عرفت الشيء عن طريق الحيلة فهذا دراية. وهي أنا دريت عرف من وين دريت، المهم أنا دريت. هذا التعريف ورد في مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. المعنى الثالث: الدراية هي العلم المسبوق بشكين، هذا التعريف ذكره الشيخ عبد الله المعمقاني رحمه الله في كتابه مقباس الهداية، وإن كان هذا كتاب دراية وليس في كتاب اللغة. يعني ليس كل علم، أحيانا علم غير مسبوق بشك لا أصدق على أنه دراية، لكن إذا شككت في شيء ثم بحثت فيه وعلمت ذلك الشيء يقال درى بعد أن كان شاكا علم ودرى. فنخصص الدراية بخصوص العلم المسبوق بالشك. الرابع ما ورد في معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، هذا من قدماء اللغويين وهذا كتاب قيم، يقول الدراية هي العلم الذي يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه، لأن لفظ الدراية على وزن فعاله، ولفظ الفعالة يا أرباب الصرف كالعمامة والقلادة يفيد الاشتمال، لفظ فعالة في الصرف يفيد الاشتمال والاحتواء كلفظ قلادة وكلفظ عمامة تفيد الاشتمال. فكذلك الدراية، الدراية ليست هي مطلق العلم، هي خصوص العلم الذي يفيد الإحاطة، يفيد الاستيعاب والشموم. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر التعريف الأول والتعريف الرابع، قال الدراية هي العلم، يشير إلى تعريف الجوهري في الصحاح ولسان العرب لابن منظور والفيومي في المصباح المنير، ثم بعد ذلك يشير إلى تعريف أبي هلال العسكري في الفروق اللغوية. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى التعريفات الاصطلاحية. قال حفظه الله: الثاني تعريف علم الدراية. نتكلم في المقام الأول الآن، تعريف علم الدراية. المقام الثاني الفارق بين الدراية وغيرها من العلوم المشابهة لها. الدراية في اللغة بمعنى العلم والاطلاع، هذا التعريف الأول. الآن يشير إلى التعريف الرابع، لاحظ التعريف الثاني الذي يذكره: ولعلها الدراية أخص من مطلق العلم. الدراية ليست مطلق العلم، خصوص العلم الذي فيه شمول، فيه استيعاب، فيه دقة. ويستشهد بآيتين مباركتين، قال: ولعلها الدراية أخص من مطلق العلم، وهي عبارة عن العلم بدقة وإمعان. إذا علمت بدقة وإمعان يعني أنت أحط بذلك الشيء واشتملت عليه. قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يعني على وجه الدقة وعلى وجه العموم تدري أنه ستكسب بعض الأشياء، تاجر ما يعرف ماذا سيكسب، هو أيضا يعلم كل واحد أنه سيموت، لكن على وجه الدقة والإحاطة هو غير عالم ولا توجد عنده دراية. وقال سبحانه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الآن نتطرق إلى المعاني الأربعة للدراية في اصطلاح علماء الرجال والدراية. أربعة تعريفات، نحن نرجح التعريف الأول لكن مع تعديله، وأما التعريفات الباقية فقد يتأمل فيها. التعريف الأول للشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف في شرح البداية، يعني في الرعاية لعلم الدراية، الشهيد الثاني يقول: الدراية هي العلم الذي يبحث عن متن الحديث وسنده وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه من المردود. إذن الدراية علم يدرس متن الحديث وسند الحديث لكي يعرف المقبول من الحديث من المردود. هذا هو التعريف الصحيح، لكننا نريد أن ندفع توهم. قد يتوهم البعض أن موضوع علم الدراية هو متن الحديث وسنده، فكأنما هناك خصوصية للسند وهناك أيضا خصوصية للمتن. يعني تدرس السند بما هو سند والمتن بما هو متن، لا بلحاظ انطباق عنوان من العناوين على السند والمتن، لكننا لا نلتزم بذلك. نحن نقول علم الدراية هو علم الحديث، يعني العلم الذي يدرس أوصاف الحديث. أوصاف الحديث إما أن ترجع إلى السند وإما أن ترجع إلى المتن. فنحن حينما ندرس السند لا لموضوعيته وإنما لكونه وصفا من أوصاف الحديث، وحينما ندرس المتن لا لموضوعية في المتن، لا ندرس المتن بما هو هو، وإنما ندرس متن الحديث بما هو وصف من أوصاف الحديث. ولذلك التعريف الصحيح والدقيق لعلم الدراية نقول هو العلم الذي يدرس أوصاف الحديث الراجع إما إلى سنده وإما إلى متنه ليعرف المردود من المقبول، الصحيح من السقيم. هذا هو التعريف الدقيق لعلم الدراية. ومن هذا التعريف اتضح أن علم الدراية كما يدرس السند أيضا يدرس المتن. واضح إن شاء الله. إذن التعريف الدقيق لعلم الدراية نقول هو العلم الذي يبحث عن أوصاف الحديث الراجعة إلى متنه أو سنده ليعرف المقبول منه من المردود. وهذا التعريف ورد في كتاب مقياس الرواية في علم الدراية للشيخ سيفي المازندراني حسبه الله. التعريف الثاني للشيخ البهائي في وجيزته. الشيخ البهائي حينما نظر الى تعريف الشهيد الثاني قدس سره قال الشهيد الثاني، قال ما هو علم الدراية؟ علم الدراية العلم الذي يبحث عن متن الحديث وسنده. نحن في علم الدراية ندرس أنحاء تحمل الحديث. أنت تتحمل الحديث عن ماذا؟ إما مشافهة، إما قراءة، إما كتابة، إما وجادة، وجدت الكتابة. وأنحاء تحمل الحديث ليست بمتن ولا سند. وهكذا هناك آداب لنقل الحديث، إما أن تنقل الحديث بالعنعنة، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وإما أن تنقله بالكتابة، وإما أن تعرب تلك الكتابة أو تشكل تلك الكتابة. هناك آداب لنقل الحديث، آداب نقل الحديث ليست بمثل ولا سنان. من هنا قال الشيخ البهائي رضوان الله عليه، علم، عرف الدراية هكذا، علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، وكيفية تحمله وآداب نقله. والشيخ عبد الله المامقاني أعلى الله مقامه الشريف في مقباس الهداية رجح تعريف الوجيزة للشيخ البهائي، ومال إلى ذلك شيخنا السبحاني حفظه الله، قال هذا التعريف أولى لأنه يصرح بأنحاء تحمل الحديث وبآداب نقله، إلا أن الصحيح خلاف ذلك. لأننا في تعريفنا قلنا إن علم الدراية يدرس أوصاف الحديث الراجع إما إلى متنه وإما إلى سنده، وأنحاء تحمل الحديث راجع إلى ماذا؟ إلى سند الحديث، وآداب النقل راجع إلى سند الحديث ومتنه. فإذن هاتان الخصوصيتان المضافتان يمكن إدراجهما في التعريف السابق ولا داعي للتصريح بهما. نعم التصريح فيه توضيح أكثر. هذا التعريف الثاني، وقد اتضح أنه يدخل ضمن التعريف الأول. التعريف الثالث لعلم الدراية لشيخ الذريعة الشيخ أغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. الشيخ أغا بزرق في الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الثامن قال: نحن في اللغة عندنا ثلاثة علوم، علم الرجال وعلم الدراية وعلم فقه الحديث. قال هكذا: علم الرجال والدراية يقابل علم فقه الحديث. علم فقه الحديث مختص بالمتن، وعلم الدراية والرجال يختصان بالسند. من هنا قد يتوهم متوهم اشتراك علم الرجال والدراية. بالتالي ماذا قال؟ قال: لا تتوهم، فرق بين الرجال والدراية. علم الرجال يدرس آحاد وأفراد السند فردا فردا، الأول ثقة، الثاني ضعيف، الثالث موثق. فإذا علم الرجال يتناول الصغرى، يتناول كل محدث محدث، بخلاف علم الدراية. علم الدراية يدرس مجموع السند. قال: إذا جميع الرواة الواردين في سلسلة السند ثقات إمامية فالسند صحيح. إذا واحد منهم على الأقل صار ثقة لكن غير إمامي صار السند موثق. إذا كلهم موثقون لكن واحد منهم ممدوح لكن غير موثق، يعني لم يصرح بتوثيقه ولم ينص على وثاقته لكن مدحه شيخ أصحابنا فاضل محدث لكن ما قالوا ثقة، قالوا هذا الحديث حسن. والرابع هو الحديث الضعيف، ما لم يكن صحيحا ولا حسنا ولا موثقا. فإذا لاحظ، علم الدراية يدرس مجموع السند بخلاف علم الرجال الذي يدرس كل فرد فرد من أفراد السند. فالرجال يدرس الصغرى والدراية تدرس الكبرى، والرجال ينقح الصغرى لكبرى الدراية. لكن الشيخ الطهراني رضوان الله عليه حصر علم الدراية بخصوص السنة، والدليل على ذلك أنه جعله في مقابل علم فقه الحديث الذي خصه بمتن الحديث، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. فإن المصطلحات التي سندرسها بعضها يرجع إلى السنة وبعضها يرجع إلى المتن، تقول هذا المتن مضطرب مشوش. ماذا تقصد بمضطرب؟ هناك بعض الأوصاف والمصطلحات الراجعة إلى متن الحديث. إذن التعريف الثالث تعريف الطهراني لا يمكن المساعدة عليه. ما هو التعريف الثالث؟ هكذا يقول، يقول الطهراني رحمة الله عليه: الدراية هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث، أي الطريق إلى متنه. ثم بعد ذلك يبدأ بالتفصيل. التعريف الرابع، وإن لم يذكر بعنوان التعريف، الشيخ السبحاني أيده الله في كتابه كليات في علم الرجال هناك صفحة 16 حينما فرق بين علم الرجال والدراية قال: علم الرجال يبحث عن سند الحديث، وعلم الدراية يبحث عن متن الحديث، لكنه في هذا الكتاب أصول الحديث وأحكامه تراجع عن هذا وقال هذا ليس بصحيح. علم الرجال كما يدرس السند أيضا يدرس المعنى. وهكذا في كتابه المتأخر عن هذا الكتاب دروس موجزة في علمي الرجال والدراية أيضا رد هذه المقولة وقال هي وهم الذي يقول إن علم الرجال يدرس السند وعلم الدراية يدرس المتن فقط. نحن نمكن أن ننتزع ذلك ونقول هذا تعريف رابع: علم الدراية هو العلم الباحث عن متن الحديث لا عن سندين. تلك تعريفات أربعة، واضح إن شاء الله نقرأها بعد. وفي الاصطلاح هناك أربعة تعريفات. التعريف الأول: عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن متن الحديث وسنده وطرقه، يعني وطرق الحديث، طرق الحديث يعني أسناد الحديث، من صحيحها وسقيمها، من بيانية يعني لبيان صحيحها وسقيمها، وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه من الحديث من المردود. قلنا الأداق أن نقول هو العلم الذي يبحث عن أوصاف الحديث الراجعة إلى متنه أو سنده ليعرف المقبول منه من المردود. التعريف الثاني قال: وعرفه شيخنا بهاء الدين العاملي في وجيزته، الوجيزة، بأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، هذا تعريف الشهيد الثاني الآن الإضافة، وكيفية تحمله وآداب نقله. يقول: وثاني التعريفين أولى من أولهما، بل الأول أول. طبعا من رجح ذلك أيضا الشيخ المامقاني في المقباس الجزء الأول صفحة 42، الشيخ السبحاني تبع المامقاني. قال لماذا؟ قال لاشتماله على كيفية التحمل، تحمل الحديث، وآداب نقل الحديث، وهما من مسائل هذا العلم، علم الدراية، أو من توابعه، من ملحقات وتوابع علم الدراية، إما أن تلتزم أنه من المسائل أو من التوابع. الآن يعرفه بالتعريف الثاني الذي هو أداق، يقول: ولك أن تعرفه. هذا التعريف الثاني فيه إشارة إلى البندين الزائدين. قال: ولك أن تعرفه بالنحو الثاني: هو العلم الباحث عن الحالات العارضة، موجود عندكم بالنحو الثاني أو التالي؟ أنا موجود الثاني والأصح التالي. هو العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحديث من جانب السند أو المتن. الحالات العارضة على الحديث تشمل أيضا أنحاء تحمل الحديث وآداب النقل، ولذلك أشار أنه يمكن أن تعرفه. والمراد من السند واضح بعد: الطريق وأفراد الرواة، طريق الحديث جملة واحدة لا آحاد رواة الحديث على وجه التفصيل. آحاد رواة الحديث على وجه التفصيل فرد فرد، هذا وين مطلوب؟ في علم الرجال. هنا يراد جملة واحدة يعني السند بأكمله. وإنما يبحث عن الأحوال العارضة على الآحاد في علم الرجال، وأما في علم الدراية فإنما يبحث عن الأحوال العارضة على الحديث أو على السند بما أنه طريق للحديث. هذا إشارة إلى ما رجحنا أن الموضوع هو الحديث، أوصاف الحديث، إما الراجع إلى المتن أو الراجع إلى السند. والطريق هو المجموع لا كل واحد من الأفراد. ولأجل التوضيح نقول لا نشير إلى التقسيم الرباعي الصحيح والموثق والحسن والضعيف. الأحوال العارضة على الحديث باعتبار طريقه مثل ما يقال: إن كان رجال السند ثقات إماميين فالحديث صحيح، وإن أي القسم الأول، وإن كانوا ثقات غير إماميين جميعهم أو واحدا منهم على الأقل فالحديث موثق. القسم الثاني الثالث: وإن كانوا إماميين ممدوحين فالحديث حسنان، وإلا يعني وإن لم يكن واحد من الأمور الثلاثة لا صحيح، لا انطبق لا عنوان الصحيح ولا الموثق ولا الضعيف فالحديث ولا الحسن فالحديث ضعيف. فهذه هي الأحوال العارضة على الحديث من جانب السند يبحث عنها في علم الدراية. ونظير ذلك الأحوال العارضة على الحديث من جانب المتن مثل ماذا قال؟ مثل تقسيمه إلى النص والظاهر. ما هو النص وما هو الظاهر؟ النص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، اللفظ الصريح، بخلاف الظاهر اللفظ الذي له عدة معاني إلا أن أحد المعاني أقرب انسباقا إلى ذلك اللفظ. كلها ستأتي. أو المجمل المبهم والمبين الواضح، أو المحكم الظاهر والواضح والمتشابه الذي يحتمل عدة وجوه، أو المضطرب وغير المضطرب مشوش أو غير المضطرب. فهذه المحمولات، ليش محمولات؟ تقول الحديث موضوع مضطربون محمول، الحديث هذا الحديث نص، هذا الحديث موضوع ونص محمول. فهذه المحمولات هي الأحوال العارضة يعني التي تعرض للحديث من جانب المتن، وكل هذه العوارض هي من مسائل هذا العين. الآن نأتي إلى التعريف الثالث للشيخ الطهراني. الشيخ الطهراني يفرق بين علم الرجال وبين علم الدراية. يقول علم الدراية يدرس كل السنة، وعلم الرجال يدرس كل فرد من أفراد السنة. لكن أنت إذا قرأت هذا المقدار قد تدافع عن الشيخ الطهراني، تقول ربما هو في مقام بيان الفارق بين الرجال والدراية من جهة السند، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. هو لا ينفي أن علم الدراية يدرس المتن، هو في مقام بيان الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية من جهة السند، وأما جهة المتن فهو ساكت عنها. واضح ولا؟ إن قلت هذا نقول ارجع إلى الذريعة تجد أنه بعد هذا الكلام يصرح أنه في قبالهما علم فقه الحديث المختص بدراسة المتن. ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره شيخنا الطهراني في تعريف علم الدراية، فقال: هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث، أي الطريق إلى متنه، المتألف ذلك الطريق من عدة أشخاص مرتبين في التناقل، يتلقى الأول منهم متن الحديث عمن يرويه له السابق له، ثم ينقله عنه لمن بعده حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق بذلك السند. فإن نفس السند المتألف من هؤلاء المتناقلين الناقلين تعرضه حالات، يعني تطرأ عليه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدم اعتباره، مثل كونه متصلا ومنقطعا، قطع هناك واسطة مفقودة، مسندا ومرسلا، مسندا يعني صرح بجميع الوسائط، مرسلا هناك بعض الوسائط مفقودة، يقول عن رجلين عمن حدثه عن أصحابه، معنعنا مسلسلا، معنعنا يعني عن فلان عن فلان مسلسلا، هناك تسلسل عاليا قريبا صحيحا، كلها أوصاف سندرسها، حسنان موثقان ضعيفان، كلها أقسام للحديث، إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه. فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض، عوارض السند. الشيخ السبحاني يعلق يقول هذا الكلام متين، وقد أجاد الشيخ الطهراني في التفريق بين علم الرجال وعلم الدراية، لكنه جانب الصواب حينما قاصر علم الدراية على خصوص سند الحديث دون متنه. قال: ولقد أجاد فيما أفاد، لكنه خص العوارض اللاحقة للحديث بجانب السند، وقد عرفت أنها تعرض تارة من ناحية السند وأخرى من ناحية المتن، وإن كان الغالب هو الأول. يعني أغلب الأوصاف التي سندرسها إن شاء الله تكون راجعة إلى السند. وقد عرفت وأنا الآن متكلمين ذاكرين العوارض التي تعرض المتن، وجبنا والعوارض التي تعرض السند حينما ذكرنا الأقسام الأربعة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. طبعا التعريف الرابع يمكن أن نقول أن علم الدراية هو العلم المختص بدراسة المتن، وأن لم نجد من صرح بذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول، تعريف علم الدراية. المقام الثاني، الفارق بين الدراية والرجال والتاريخ والتراجم والأنساب. أولا، ما نحاول نطول فيها، التاريخ لا يختص بدراسة الرجال. موضوع التاريخ سرد الأحداث، ماذا جرى وماذا حدث. هذه الأحداث الأعم من رجال وغير رجال، واضح أو لا؟ يوصف لك قصر، يوصف لك كذا، يوصف لك. فإذا التاريخ لا يختص بالرجال، إذا أول من خرج التاريخ، لأنه أعام يشمل الرجال وغير الرجال. بقية العلوم لا، للرجال مدخلية فيها. الآن أريد الفرق بينهم واحد واحد. أما الأنساب فهو يسلط الضوء على خصوص نسب الرجال ببيان القبائل وما شاكل ذلك. وطبعا في زمننا هذا أبرز ثمرة لعلم الأنساب معرفة السيادة، هذا سيد ولد رسول الله ينتسب إلى من أبناء الرسول. خرج علم الأنساب خاص بخصوص. ما الفارق بين الرجال والتراجم؟ موضوع كل منهما واحد، الراوي، لكن الحيثية تختلف. علم الرجال يدرس الراوي من حيثية قبول روايته أو ردها. الراوي جرحا أو تعديلا، هذه وظيفة علم الرجال. ما يدرس علم الرجال إن هذا شاعر أو مترجم أو صباغ أو بناء، هاي ليش شغل. بخلاف علم التراجم يدرس الراوي من ناحية سيرته، تزوج سنة كذا، ولد سنة كذا، مات سنة كذا. إذن علم التراجم يدرس الشخص من ناحية سيرته، بينما علم الرجال يدرس الشخص من ناحية وثاقته أو عدمها. ولذلك علم الرجال، علم التراجم أعم وعلم الرجال أخص. التراجم يدرس الشاعر حتى لو ما كان راوي، يدرس الطبيب، يترجم الملوك، الطواغيت، كلها في التراجم. لكن علم الرجال يدرس خصوص الرواة. إذن موضوع علم التراجم الشخص من ناحية سيرته، وموضوع علم الرجال الراوي من ناحية قبول روايته من عدمها. ولذلك يا إخوة، علم الرجال يدرس ثلاث حيثيات مهمة، وقد صرح بها الشيخ السبحاني في ثنايا الكتاب. ثلاث أشياء مهمة. الأمر الأول الجرح والتعديل. إذا بتدرس رجال تركز على الأمور الثلاثة. الأمر الأول الجرح والتعديل، فلان ثقة أو غير ثقة. اثنين، طبقات الرجال، يمكن هذا ثقة ولا قبل ثقة، لكن بحسب الطبقة ما يمكن أن يروي عنه. هذا جاء بعده بمئة سنة، بمئتين سنة، كيف يروي عنه؟ إذن هناك واسطة مفقودة. والأمر الثالث تمييز المشتركات. عن ابن سنان، ابن سنان، هناك عبد الله ابن سنان لا اشكال في وثاقته، هناك محمد ابن سنان مختلف في وثاقته، فلا بد ان تميز العنوان والشخص المشترك. اذا علم الرجال يدرس ثلاثة امور، هذه الثلاثة الامور لها مدخلية في قبول الرواية وعدمها، وهي الجرح والتعديل اولا، طبقات الرجال ثانيا، تمييز المشتركات ثالثا. واضح ان شاء الله. زين، ما الفارق الان؟ هنا الان مربط الفرس وبيت القصيد، ما الفارق بين الرجال والدراية؟ يمكن ان نذكر ثلاثة فوارق بين الرجال والدراية، او ثلاثة اقوال، ونحن نرجح واحدا منها فقط. القول الأول وهو الذي نميل إليه، عليكم السلام ورحمة الله، نقول علم الرجال يدرس الراوي فموضوعه المحدث، والراوي فيدرس كل فرد فرد من أفراد السند ليرى أنه مقبول أو غير مقبول. فموضوع علم الرجال الراوي جرحا أو تعديلا، بخلاف علم الدراية فإنه يدرس أوصاف الحديث، إن راجع إما إلى سنده وإما إلى متنه. وبعبارة أخرى موضوع علم الرجال المحدث وموضوع علم الدراية نفس الحديث. الرجال ينقح الصغرى، الدراية تنقح كبرى السنة، بالإضافة إلى أنها تدرس ماذا؟ بعض الأمور الراجعة إلى متن الحديث. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ما ذكرناه ونقلنا عن الشيخ السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال، أن الرجال يدرس خصوص سند الحديث، والدراية تدرس خصوص متن الحديث. والفارق الثالث والأخير ما نقلناه عن صاحب الذريعة، ونحن نتفق معه لكن نختلف معه في حصر الخلاف في خصوص، في حصر علم الدراية في خصوص دائرة السنة. هو قال أن علم الرجال، هكذا مفاد كلامه ما ينتزع من كلامه، علم الرجال ينقح الصغرى يدرس كل راوي راوي، وعلم الدراية يدرس الكبرى، وسكت وجعل في قبالهم عن فقه الحديث. إذن الفارق الثالث لا يمكن الالتزام به، وكذلك الفارق الثاني. الفارق الأول هو الصحيح، أن علم الرجال موضوعه المحدث والراوي، وعلم الدراية موضوعه الرواية والحديث، إما سندا وإما مثلا. نقرأ هذا المقدار، المقام الثاني. قال وبذلك يظهر الفرق بين الرجال والدراية. طبعا سابقا كان الرجال والدراية، الرجال والتراجم ممزوجين، حتى الأنساب، الآن النجاشي من النساب تشوف دائما يذكر النسب، الآن فصل بين الأنساب والتراجم والرجال. ولعل أول من فصل بين الرجال والتراجم الحر العاملي في كتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل. وبذلك يظهر الفرق بين الرجال والدراية، فإن الرجال يبحث عن آحاد رواة السند على وجه التفصيل، يعني فردا فردا، الآن يبين الأمور الثلاثة اللي يبحثها الرجال. الأول قال جرحا وتعديلا ووثاقة وضعفا، هذا الأمر الأول. كما يبحث الأمر الثاني عن طبقة الراوي، الأمر الثالث وتمييزه الراوي عن مشتركاته في الاسم، هذا الثالث. وهذا بخلاف علم الدراية، فإنه يبحث عن الأحوال الطارئة على الحديث باعتبار مجموع السند والمات، مو مجموع السند أو المات، ممكن مجموع السند زين. وبعبارة أخرى البحث عن الأحوال الشخصية التي تعرض لأجزاء السند وأعضائه، أي الأشخاص المرتبين في التناقل، مترتبين في سلسلة السند، المعبر عنه بالرواة، والمزايا التي توجد في كل واحد منهم من المدح والذم وغير ذلك مما له دخل في جواز القبول عنه وعدمه، فهو موكول إلى علم الرجال، وهو فن آخر غير علم الدراية. وبذلك يظهر ضعف ما ربما يقال، هذا الفارق الثاني، ضعف ما ربما يقال من أن علم الرجال يبحث عن السند والدراية عن المدح، والقائل نفس الشخص سبحانه في كليات علم الرجال أو غير ذلك من المميزات، أو من المميزات. أو الآن يشير إلى الثالث، قول من صاحب الذريعة، أن كليهما الرجال والدراية يبحث عن سند الحديث. إذن هو الآن الإشكال في هذا، حصر الدراية في سند الحديث دون متنه، هنا الإشكال. لكن جهة البحث تختلف، فالدراية تبحث عن أحوال نفس السند، وعلم الرجال يبحث عن أحوال أجزائه، يعني علم الرجال ينقح الصغرى وعلم الدراية ينقح الكبرى وأعضائه التي يتألف منها السند. لاحظ وتأمل فإن كلامه صحيح في غالب مسائل علم الدراية. ليش في غالب مسائل علم الدراية؟ لأن أغلب مسائل علم الدراية تتناول الأوصاف الراجعة إلى السند، لا في جميعها كما عرفت، يعني لا في جميع مسائل الدراية كما عرفت. وين عرفت؟ حينما ذكرنا إليك أنه المتن ظاهر ونص، وهناك بعض الأوصاف الراجعة إلى متن الحديث. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، وهو تعريف علم الدراية. الأمر الثالث في موضوعه ومسائله وغايته يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.